بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، أما بعد. ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انشر علينا رحمتك ونور بصائرنا واملأ قلوبنا بالإيمان واملأ عقولنا بالعلم النافع وسخر جوارحنا في مرضاتك. نستكمل في هذه الحلقة 14 قصة حادثة الإفك، وذلك بدراسة الآيات الثلاث التالية للآيات الثلاث التي مضت في الدرس السابق. فسندرس في هذا الدرس بإذن مشيئة الله وعونه الآيات الآية 14 والـ15 والـ16. وسنقرأ هذه الآيات، فأرجو من الطلاب والطالبات أن ينصتوا إليها وأن يتدبروها بخشوع، ملاحظين أن هذه الآيات تتحدث عن حادثة الإفك الذي رميت به عائشة أم المؤمنين وصفوان وهما منه براء. يقول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا نتكلم بهذا سبحانك قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. لاحظتم عند تلاوتي للآيتين ولولا فضل الله عليكم ولولا إذ سمعتموه كيف قرأتها؟ حين أقول إن الرفع في الصوت في لا عند أداة الامتناع ويكون معتادا في لو، أو رفع الصوت في لو عند أداة التحضيض، فلا أعني برفع الصوت أن يكون هنالك نشازا، أن يكون فيه مبالغة في رفع الصوت، وإنما هو الرفع بلطف والتنقل بين الأدوات والحروف والكلمات والجمل والمعاني بلطف عند الأداء، حتى إذا وصلت إلى السامع وطرقت سمعه فإنها تطرقه بأدب المستأذن بهدوء، فلا تدخل إلا قلب متدبر. أما القلب الغافل فإنه لا ينتفع من وجوه هذه الأداء، من هذه الوجوه الأدائية، مهما رفع الصوت القارئ. ولهذا ما يكون من بعض الوعاظ من الزجر والصراخ، كل هذا ليس من أدب القرآن. الأصل في أدب القرآن أن يكون هنالك الهدوء والسمت واليسر، كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم، يتناسب مع جمل الوعظ ومع إذا كانت ترغيبا أن تكون على وجه معين لا يتطابق مع وجه التهديد، لكن لا يصل إلى النفور والنشاز في أساليب الأداء. فلاحظتم في قوله تعالى ولولا فضل الله أنها هنا أداة امتناع، بينما ولولا إذ سمعتموه قلتم أنها أداة تحبيط. لنطلع أولا على بعض المفردات الغريبة ثم نعود إلى الإمام القرطبي في تفسيره. فمن المفردات الغريبة في هذه الآية التي تحتاج إلى بيان قوله تعالى فيما أفضتم، أي خضتم فيه، إذ تلقونه أي تقبلونه. يقول الإمام ابن قتيبة ومن قرأ تلقونه أخذه من الولق وهو الكذب، إذ تلقونه، يقول إذ تلقونه وهو الكذب، وبذلك قرأت عائشة، يعني كانت عائشة من المؤمنين تقرأ إذ تلقونه أي تكذبون به وهو الكذب، أي تقولون قولا كذبا. وهذه القراءة طبعا قراءة شاذة، هذه القراءة قراءة شاذة، وحينما نقول القراءة الشاذة فإنما نعني بها شيئا معينا، وهو أن هذه القراءة خرجت عن العرضة الأخيرة أو خرجت عن القراءات المتواترة، ولا نعني بالشذوذ أن تكون هذه القراءة يعني أنها ليست صحيحة المعنى. فينبغي أن نفهم ما هو المقصود بالشذوذ، وهو ما خرج عن القراءات المتواترة. فقد يخرج من القراءات المتواترة قراءات منسوبة للرسول صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أو إلى بعض القراء المشاهير، وهذا لا يضر، فإن هذا مما يكون مما كان قبل العرضة الأخيرة، مما كان قبل العرضة الأخيرة، لأن القرآن الكريم عرضه النبي صلى الله عليه وسلم وعرض به جبريل بحيث يستمع إليه ثم يقرأ عليه، عرض كان يعارضه به كل سنة مرة، وفي السنة التي توفي بها عرضه مرتين، فنسخت العرضتين الأخيرتين ما كان من مأذونا به من الأحرف السبعة في أول الأمر. أصل أن ما نجده من القراءات الشاذة مما يروى عن الصحابة أو عن غيرهم من مشاهير القراء ويطلق عليه قراءات شاذة، أن هذا كان قبل العرضة الأخيرة، فيستفاد من مثل هذا في التفسير في بيان المعاني، كما في معنى تلقونه. ونعلم علما يقينا أن هذه القراءات كان مأذونا بها في أول الأمر، ثم بعد ذلك لما جاءت العرضة الأخيرة نسخت هذه القراءات، وبقي العمل على ما كان في العرضة الأخيرة وهو الأكثر من حرف قريش. ولهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع الناس على حرف قريش أو على ما كان في العرضة الأخيرة، وكتب المصاحف ووزعها على الأمصار وفق هذه العرضة ووفق تلك القراءات المتواترة، ولم ينسخ ولم يكتب القراءات الشاذة، وبقيت هذه القراءات الشاذة في بطون أمهات الكتب كما نجد في مثل هذه المصادر يستفاد منها في التفسير ويستفاد منها في اللغة ويستفاد منها في كيفيات أو أساليب لهجات العرب مما كان يتكلمون به على هذا النحو. أما ما يقرأ به ويتعبد به فهو ما كان بين الدفتين في المصاحف المتواترة التي عليها قراءات الأئمة السبعة والعشرة المشهورين. هنا في هذه الآية يقول الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. هذا في سياق حادثة الإفك، إذ يعاتب الله تعالى المؤمنين ويبين ما كان ينبغي أن يكون عليهم أن يكونوا عليه وأن يستقبلوا مثل هذه الأحداث، فيقول: ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. وهذا من لطف الله عز وجل بالمؤمنين ومن رحمته بهم، إذ لم يأخذهم أخذة واحدة حينما وقعوا أو وقع بعضهم في ما وقع، فأنزل الله تعالى لأجل أن يتوبوا ويقلعوا عن مثل ما يكون من مثل هذه المواقف. قوله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، فضل رفع بالابتداء والخبر محذوف، خبره موجود، يعني ولولا فضل الله موجود، ولولا فضل الله عليكم موجود لكان كذا وكذا. والعرب لا تذكر خبر الخبر المحذوف في مثل هذا عند لولا التي هي أداة امتناع، لا تظهره، لا تقول ولولا فضل الله موجود أو ما شابه ذلك. يقول رحمه الله: وحذف جواب لولا لأنه قد ذكر مثله بعد. قال الله تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لمسكم، أي بسبب ما قلتم في عائشة، وهذا عتاب من الله تعالى بليغ، ولكنه برحمته ستر عليكم في الدنيا ويرحم في الآخرة من أتاه تائبا. هنا في المسألة التالية يقول الإمام القرطبي: قوله تعالى: وتقولون بأفواهكم مبالغة وإلزام وتأكيد، يعني لأن قوله تعالى ولولا فضل الله عليكم ورحمته أتى بعد بعد حديث عن حادثة الإفك وأنهم قالوا هذا القول، لكن كون الله عز وجل يقيد هذا القول أو يصف هذا القول بأنه بأفواههم، لأن القول لا يمكن أن يكون إلا بالأفواه، القول لا يكون إلا بالأفواه في الدنيا، لكن كونه يأتي بهذا فيه مبالغة وإلزام وتأكيد. ولهذا قال الإمام القرطبي: قوله تعالى وتقولون بأفواهكم مبالغة وإلزام وتأكيد، لأنه كان يمكن أن يستقيم الكلام وتقولون بدون قيد الأفواه أو بدون وصف الأفواه، الضمير في تحسبونه عائد على الحديث والخوض فيه والإذاعة له، إذن الضمير في وتحسبونه وتحسبونه وتقولون بأفواهكم وتحسبونه، يعني تحسبون الحديث وتحسبون الخوض فيه وتحسبون الإذاعة له، هذه الأمور تظنونها هينة ويسيرة وأنها من السيئات أو من صغائر السيئات وأنه لا يلحقكم فيها إثم، لكنها عند الله عظيم، أي عند الله تعالى في الوزر عظيمة. وهذا مثل قوله عليه السلام في حديث القبرين: إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أي بالنسبة إليكم. معنى هذا أن مقياس الذنوب وقيم الأعمال سواء كانت صالحة أو سيئة مقياسها وقيمها ليست على حسب مقاييس البشر، وإنما حسب ما يقدرها الله عز وجل. فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من رضوان الله فيكتب الله تعالى له رضوانه إلى يوم القيامة، وقد يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله تعالى له أو عليه بها سخطه إلى يوم القيامة. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يكون حذر في أقواله وفي ألفاظه. والله تعالى يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذا كان المؤمن يوقن ويصدق بالقرآن الكريم ويعلم أن عليه رقيب كاتب أمين مستعد لأن يكتب كل ما يكون منه، فإنه حينئذ ينبغي عليه أن يختار ما يكتب له مما يحسن أن يراه يوم القيامة على الوجه الحسن، لا أن تكتب عليه الأمور التي لا يحبها الله عز وجل. فلهذا ينبغي على المؤمن أن يكون متحفظا وأن يكون دائم اليقظة في أقواله وفي أفعاله، ولا يتهاون في مثل هذه الأمور. وهذا ما أدبنا الله تعالى به في مثل هذه الآية، فقال: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. من وجوه من من من من, من الأشياء التي يستهين يعني تهاون بها بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مثل هذا، أنهم كانوا ربما يتحدثون في مثل هذا في المجالس أو بهذا في المجالس، وأنهم يقولون قيل كذا وقيل كذا، فهذا هو الهين الذي قد يظنه الناس، إنما هم ينقلون خبرا لا أكثر ولا أقل. ومع هذا فقال الله تعالى: ما كان ينبغي أن يصدر هذا، وإنما كان الذي ينبغي أن يصدر هو الظن بالمؤمنين وإحسان الظن بهم خيرا لا أن يقال. ولهذا ستأتينا آية أخرى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. فمن إشاعة الفاحشة أن يتحدث بالشيء وأن يتكلم بالكلام اليسير في المجالس، وينقل هذا الكلام ثم يزداد ويزيد الناس فيه ويعظمونه ويبالغون فيه إلى أن يصل إلى أنه صار من الأمور الواقعة. فلهذا ينبغي على المؤمن أن يأخذ بأدب القرآن. هنا مسألة في قوله تعالى: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. هذا عتاب لجميع المؤمنين كما يقول الإمام المفسر. وكنا في الآية السابقة أيضا ذكرنا أيضا أن أيضا في هذا عتاب، يعني كأن الآيات الثلاثة التي نحن بصددها كلها تعاتب المؤمنين وتعاتب من وقعوا في مثل هذا الأمر لئلا يقع منهم مرة أخرى، لأن الله تعالى قد تاب على من تاب منهم. يقول: أي كان ينبغي عليكم أن تنكروه ولا يتعاطاه بعضكم من بعض على جهة الحكاية والنقل، وأن تنزه الله تعالى أن يقع هذا من زوج نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن تحكموا على هذه المقالة بأنها بهتان. والبهتان أن يقال في الإنسان ما ليس فيه، والغيبة أن يقال في الإنسان ما فيه. والذي رميت به عائشة رضي الله عنها وصفوان رضوان الله تعالى عليه هو من البهتان وليس من الغيبة، لأن الغيبة والبهتان وإن كانا محرمين إلا أن البهتان أشد حرمة، لأنه أن تتهم أخاك المؤمن أو أختك المؤمنة بشيء لم يقع منه أصلا، أن تتهمه بشيء لم يقع منه أصلا فتتكلم فيه في غيبته، فهذا قد جمع بين البهتان وقد جمع بين الغيبة. فلهذا البهتان في الغالب لا في البهتان يشمل البهت ويشمل الغيبة، بينما الغيبة هو أن تذكر أخاك المؤمن بما فيه لكن في غيبته، وهذا أيضا قد ذمه الله عز وجل ونهى المؤمنين أن يكون عندهم مثل هذا، فالغيبة محرمة على سائر الوجوه، فما ظنكم بالبهتان؟ ولهذا سمى الله تعالى هذا الأمر بهتانا، فقال قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم، أي أن هذا أصلا لم يقع، وهذا هو ما ينبغي أن يكون حال المؤمن حينما يقع أو حينما يكون منه أو يجد مثل هذه المقالات التي يقذف بها أخوانه من المؤمنين أو أخواته من المؤمنات. وهنا تبرز لنا بعض الهدايات أو جملة من الدلالات التي ينبغي أن ننوه بها، ومنها فضل الله تعالى ورحمته الواسعة على المؤمنين. فسبحان الله العظيم، هذا الحادث مع أنه في ظاهره أنه فيه ضرر وفيه الشر، لكنه قد كبح ما بعده من الشرور، فلهذا سينتفع كل مؤمن من كل حادثة تقع بعده، ليجعل هذه الحادثة معيارا ونبراسا له في أن يتعامل مع كل حدث بما يليق به وبما يليق بالمؤمن، وسيأتي لهذا نظائر وحديث إن شاء الله في الآيات الأخرى. من ذلك، من تلك الهدايات، صيانة الألسن من الكلام الباطل مهما كان هذا الباطل، سواء كان غيبة أو بهتان أو غيره أو كذب. التحذير من القول بدون علم. عظم ذنب من تكلم في عرض المؤمنين، وأن الناس يتكلمون في أعراض غيرهم يظنون أن هذا الأمر من الأمور اليسيرة، لكنه في الحقيقة عند الله عظيم. من الهدايات أن تقدير معيار الذنب لدى الشرع لا حسب ما يقدره الإنسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يزيدنا فقها بكتابه وبشريعته، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين يتخلقون بأخلاقه ويهتدون بهديه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.